متى يستقيم الظل والعود أعوج، متى يستقيم الظل والعود أعوج، وهل ذهب صرف يساويه برجو. متى يستقيم الظل والعود أعوج، وهل ذهب صرف يساويه بغرج. ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد نصابا، ومن رام إخراج الزكاة ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد نصابا يزكيه فمن أين يخرج. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: